الشيخ وفقكم الله في حديث الرجلين القاتل والمقتول، وأن أحدهما أذنب في حق الآخر ومع ذلك فهما يدخلان الجنة مع أن أحدهما قد ظلم صاحبه، فهل يدخل في هذا باقي المظالم إذا تاب الظالم مثل أن يهتدي أحد من الناس على حق مسلم ثم يتوب بعد ذلك؟ هذا قتل المسلم في حالة الكفر، في حالة الكفر ثم أسلم، والإسلام يجب ما قبله. قل للذين كفروا لينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هذا السؤال في حق الكافر الذي تقاتل مع المسلمين ثم أسلم بعد ذلك، فالإسلام يجب ما قبله. نعم.